مذهب مالك رحمه الله، ومالك إمام جليل من أئمة المسلمين رحمه الله تعالى، وأمه لما بدأ يطلب العلم عممته. الآن كلنا يتذكر ما فعل بنا آباؤنا وأمهاتنا في أول يوم ذهبنا فيه للمدرسة، لا أنت تنساه ولا أمك تنساه ولا أبوك ينساه ولا من قام بتربيتك ينساه. أبو مالك رحمه الله أمه عممته، ألبسته العمامة، ثم قالت له اذهب إلى ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن المشهور بربيعة الراي من علماء المدينة في زمنه. لكن انظر ماذا قالت أمه وكيف استفاد مالك من وصية أمه. قالت اذهب إلى ربيعة فخذ من سكينته ووقاره وخشيته قبل أن تأخذ من علمه. خذ من سكينته ووقاره وخشيته قبل أن تأخذ من علمه. العلم كثير، كثير يحفظون، كثير يتكلمون، كثير يدونون، لكنها بينت لابنها أن الشأن الأعظم في الجلوس إلى ربيعة أن تأخذ من السكينة والوقار والخشية. فلا يجوز مع احترامنا وإجلالنا الكبيرين لعلمائنا ودعاتنا أن يكون في طالب العلم ما يغلب عليه اللهو في مجالس العلم، ولا الضحك ولا السخرية، فهذا لا يليق بمجالس العلم، خاصة إذا كان المجلس في بيت من بيوت الله. لا بد أن يبقى على هيبته. وهذه امرأة تسكن المدينة رأت أكابر العلماء، فلما أرادت أن ابنها يكون حقا عالما قالت اذهب إلى ربيعة وخذ من وقاره وسكينته وخشيته قبل أن تأخذ من علمه. فطن مالك فعاش في حلقته مهابا، حتى قيل فيه كما مر معك كثيرا يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. رحمة